لأنه غالبا يعطي حكم فضاوي مطول ولا مختصر؟ مختصر، يقرب لك الشيء، يفيدك، يعطيك إفادة، فأنت توسل أرجع، فلا يكتفى به وإنما يستفاد منه ويستأنس بكلامه. مثل الكاشف للذهبي أيضا، كتاب نفيس جدا لكن يستفاد منه ولا يعتمد تماما في الحكم على الأحاديث والأسانيد، وإنما أرجع إلى الكتب التي توسعت في الحكم على الرجال. نعم، مثل حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أيضا حديث على ثلاثة أقسام، ما رواه عن ثابت البناني وحميد الطويل وعمار بن أبي عمار، هو من أثبت الناس فيهم، وبالذات ثابت البناني ثم حميد الطويل. وما رواه عن غير هؤلاء ممن تكلم في رواية حماد عنه، يعني مثلا فيما رواه عن قتادة، حماد بن سلمة ليس بالقوي تماما عن قتادة، وفي غيره تكلم في رواية حماد بن سلمة عنه، فينبغي أن ينتبه لهذا الشيء. لكن مثل حماد بن زيد حجة مطلقا، يعني حديثة على الاستواء في كل شيوخة تقريبا، لكن مثل الزهري أيضا حديثة في كل من رواه في كل من روى عنه حجة مطلقة، كذلك أيضا مثل سفيان الثوري، ومثل أيضا شعبة بن الحجاج، ومثل يحيى بن سعيد الأنصاري، مثل عبد الرحمن بن مهدي، مثل مالك بن أنس، فهؤلاء حديثهم في كل شيوخهم على الاستواء حجة مطلقة، لكن بعض الرواة لا، فينبغي أن ينتبه لهذا. قال: والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل الحديث ومن علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة. هو يبدو أن تكلم على حديث حماد لكن المختصر. قال: كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة، وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديث عن قتادة وأيوب ويونس داود بن أبي هند والجري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم، فإنه يخطو في حديثهم كثيرا. نعم، وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم كحماد بن زيد، عبد الوارث بن سعيد، هذا حديث حجة مطلقا، عبد الوارث بن سعيد التنوري توفي عن 80 و100 ثقة حجة، ويزيد بن زويع البصري هذا حجة مطلقة، حديثة في جميع شيوخ على الاستواء، وابن علية أيضا حجة مطلقة، إسماعيل بن إبراهيم الأسدي المعروف بن علية هذا مطلقا حديث حجة. قال: وعلى هذا المقال الذي وصفنا عن حماد في حسن حديثه وضبطه عن ثابت حتى صار أثبتهم فيه، جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ويزيد بن العصنفة وغلب الناس عليه، يعني هو حجة في هذين الراويين ومن أثبت الناس في هذين الراويين، والعلم بهما وبحديثهما، ولو ذهبت تزن جعفرا في غير ميمون وابن الأصن وتعتبر حديث عن غيرهما كالزهري وعمرو بن دينار وسعر الرجال وجدته ضعيفا، رديء الضبط والرواية عنه. فهذه قاعدة ذكرها الإمام مسلم، قاعدة مهمة جدا، أحد الأخوان يقول لعلك يعني تجمع لنا القواعد في هذا الكتاب، تقدم التنبيه على هذه القواعد، تقدم التنبيه على هذه القواعد، وممكن أحد الأخوان يجمعها من الشريط بإذن الله فيما بعد، فهذه من القواعد المهمة جدا، وبإذن الله سوف تأتينا غدا قاعدة مهمة، وهي قول أعلم رحمك الله أن صناعة الحديث هذه أيضا قاعدة، سوف بإذن الله بمشيئة الله يكون الحديث عنها بإذن الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن من قرأ آية الكرسي وآيتان من سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك ولا وشهد الله أنه لا إله إلا هو، يقول نعم. المهم بالنسبة لقراءة آية الكرسي كما تعلمون أنها من قراها عند منامه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقبه شيطان كما في صحيح البخاري، وأيضا تقرأ في دبر كل صلاة كما رواه النسائي، كما رواه النسائي من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، هذا إسناد لا بأس به، إسناد لا بأس به. يسأل عفو الله عنك. وأما عفوا خواتيم البقرة فتقرأ من قرأ في ليلة كفتاه كما في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري. نعم. يسأل عن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا ما يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن جاءت النصوص الكثيرة أن يجب على الإنسان أن يحضر صلاة الجماعة إلا من عذر. نعم. يقول ما درجة حديث النظر سهم مسموم من سهام إبليس؟ هذا لعل فيه بعض الضعف، هذا لعل الخبر فيه بعض الضعف. نعم. يسأل عن درجة حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ينام الرجل في البيت وحده. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن عايد الأزدي عن عمرو عن عمرو بن عن عبسة السلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وفيه خير الرجال رجال أهل اليمن وفيه أكثر القبائل في الجنة مزحة ومأكول. ما صحة هذا الحديث أحسن الله إليك؟ لا هذا ما يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم. يقول حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا كذلك أيضا لا يصح، وإنما الذي في مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والتسمية هذه تنقسم إلى أقسام، أولا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وما كان مثلها في التعبيد لله عز وجل، وبعد ذلك التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، كان يسمون في حديث المغيرة بن شعبة كان يسمون بأسماء أنبيائهم، ومن ذلك التسمية باسم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. والقسم الثالث تسمية بالأسماء التي لها معاني جميلة، التي لها معاني جميلة. نعم. يقول ما الفرق بين نعم. والقسم الرابع التسمية بالأسماء التي لها معاني قبيحة، هذه لا ينبغي التسمية بها، هذه لا ينبغي التسمية بها، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير حزن إلى سهل، ولكن الصحابي قال لا أغير، لا أغير اسم سماني إياه أبي، قال سعيد المسيب لأن جد سعيد هذا قال ما زالت فينا الحزونة. نعم. ومن الأسماء الجميلة مثلا سهيل، عندما جاء سهيل بن عمرو قال وسلم سهل لكم، فالأسماء التي تحمل معاني قبيحة لا ينبغي التسمية بها. والخامس الأسماء التي فيها تزكية، الأسماء التي فيها تزكية، وهذه على قسمين، هذه على قسمين، أسماء استحبها الشارع مثل عبد الله وعبد الرحمن الذي فيها تزكية، لكن استحبها الشارع مثل صالح من أسماء الأنبياء هذه عليهم الصلاة والسلام جميعا، مثل هذه استحبها الشارع، لكن مثل برة غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزكوا أنفسكم. نعم. السادس الأسماء مثل أسماء الكفار والأسماء المحرمة، مثل أسماء أعلام الكفار والأسماء المحرمة التي فيها تعبيد لغير الله، مثل ما يسمي الرافضة عبد علي وعبد الحسين، أو مثل ما يسمي بعض الجهال بعبد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك ولا يجوز التسمية بذلك. وقد غير الرسول عليه الصلاة والسلام اسم عبد الرحمن بن عوف، كان اسمه عبد الكعبة فغير إلى عبد الرحمن، ومثل ما قيل في أبي هريرة عبد الشمس غير إلى عبد الرحمن. نعم. نعم. يسأل عن حديث سبحان من يسبح الرعد بحمده، هل هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فهل ورد فيه في ذلك حديث صحيح؟ هذا جاء عن عوى بن الزبير، سبحانه يسبح الرعد بحمده عند سماع الرعد، هذا جاء عن عوى بن الزبير ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع. نعم. يقول: ما صحة حديث لا تصلي إلا إلى سترة، وما حكمها على الصحيح، وما ارتفاع المشروع للسترة؟ الصلاة إلى السترة هذه سنة، الصلاة إلى السترة هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة، صلاة إلى السترة هذه سنة مؤكدة، وكما جاء في صحيح، كما جاء في صحيح مسلم مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هي العصا التي يتكى عليها الراكب، وهي تقريبا نحو ثلثي ذراع، يعني شبر زيادة نحو ذلك. نعم. يقول: ما درجة هذه الزيادة؟ اللهم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي في دعاء الركوع. هذا لا بأس، الحديث هذا لا بأس بإسناده، الحديث هذا لا بأس بإسناده. يقول: كيف سيكون هذا السؤال تكرر كثيرا. يقول: كيف سيكون مجلس التحديث الليلة، وماذا يلزمنا فيه؟ أحسن الله إليكم وعفى عنكم. آمين. الأخوان يعني كثير منهم طلب الإجازة، فوعدنا الأخوان بمجلس حديثي بمشيئة الله اليوم بعد صلاة العشاء، ويتحدث عن الإجازة وما شابه ذلك. نعم، فهذا المجلس الحديثي تقريبا ممكن نحدث بأحد الأحاديث المسندة من صحيح الإمام مسلم، ممكن إذا تيسر بمشيئة الله. فهذا يعني المجلس الحديث، الأخوان طلبوا الإجازة، فلعل إن شاء الله وعدناهم اليوم في مشيئة الله. وسجل مجموعة كبيرة من الأخوان عند الأخ خالد، كما ذكرت الأخ ناصر أيضا موجودة عند الإجازة، الإجازة موجودة عنده، فيكتب أسماء الأخوان وأنا أجز كل من أراد الإجازة مني، وإن شاء الله اليوم العشاء في مشيئة الله. نعم. والله بالنسبة لي ما لي شرط إلا أن يكون مسلما الإنسان، يعني محب يعني محب للحديث ولأهله، ويريد يعني أن يستمر في دراسة الحديث وما شابه ذلك. وأهل العلم يعني هذه الإجازة يتوسعون فيها، أهل العلم هذه الإجازة يتوسعون فيها، والمقصود بقاء سلسلة الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. نعم. يقول: ما هي حالة الوليد بن مسلم في حديث ذكره الترمذي والطبراني في الفضائل؟ ما ندري عن هذا الحديث الذي ذكره الترمذي والطبراني في الفضائل، لا يمكن يقصد حديث أن حديث علي رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يتفلت من صدري، فقال: اقرأ سورة كذا وكذا وكذا حتى إذا قرأتها تحفظ القرآن. هذا الحديث منكر، ليس بصحيح. هذا الحديث من حديث وليد مسلم عن ابن جريج حديث منكر، وابن جريج إمام حافظ، لكن يدلس تدليس التسوية والإسناد والشيوخ، فقد يكون دلس في هذا، والإسناد فيه غرابة ونكارة، كله ثقة حافظ جليل الوليد المسلم. نعم. يقول: في حديث الزهري عن ابن جريج، هل هي صح الروايات؟ في هذا الحديث نعم، ابن جريج كما تقدم شفع، لكن مالك في ابن جريج والزبيدي في ابن جريج وشعيب بن أبي حمزة وسفيان، لكن مالك في الزهري وشعيب بن أبي حمزة في الزهري والزبيد في الزهري وسفيان بن عيينة في الزهري يقدمون على بن جويد، وبن جويد إمام دليل أيضا، لكن هنا مع كما تقدم زيادة على مسأل الزهري فبين له حالة الخبر، فأصبحت روايته هي الفاصل بين الروايات والاختلاف الذي وقع على الزهري. نعم. يقول: حديث اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، يسأل عن درجة، هذا غير صحيح، غير صحيح. يقول: لكن الذي ثبت: اللهم نترك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أوصلت به، ما أوصلت به، وأعوذ بك من شر الريح وشر ما فيها وشر ما أوصلت به، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما تشتد الريح يسأل الإنسان ربه من خيرها ويستعيذ بالله من شرها، هذا الثابت. نعم. ما الفرق بين ثقة ثبت وثقة حافظ؟ هذا تقدم يا أبو داود الجواب. نعم. في السؤال هذا تكرر وهو أنه يقول ما معنى قولكم الصناعة الحديثية؟ يعني الكلام في العلل والجرح والتعديل وتصحيح الأخبار وتضعيفها، هذا المقصود. نعم. يقول يسأل الحديث من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث بشرى بن صفوان وعروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بشرى، وجاء بأنه رواه أي عروة عن بشرى، وهو حديث صحيح، لكن يجمع بينه وبين حديث طلق بن علي الحنفي بأن حديث بشرى على الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، بدليل حديث طلق بن علي الحنفي. وعندنا قاعدة مهمة وهي الجمع بين الأحاديث أو بالأحرى النصوص، هذا ينبغي العمل به مهما أمكن، ولا نذهب إلى الترجيح إلا عدم إمكانية الجمع. هذه قاعدة مهمة مهمة جدا. يعني مثلا الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا النصوص الأخرى، والموجة أخذوا بالنصوص التي فيها أن من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة، وترك النصوص التي تفسر هذه النصوص، وهكذا. بالنسبة للفرق الضالة، أهل السنة أخذوا بجميع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم. قل هو قيس بن طلق الحنفي. لا، هو جاء من اسمه قيس بن طلق عن ابي طلق بن علي الحنفي. نعم. يقول هل ورد حديث عن نباش القبور وما هو نباش القبور؟ لا اعرف يعني حديث صحيح عن نباش القبور. نباش القبور هو اللي يعني يحفر القبر حتى يسرق الكفن، يحفر القبر حتى يسرق الكفن. وذكر قصص وقعت لنباشين القبور نسأل الله العافية والسلامة، يعني يذكرها أهل العلم في باب المواعظ في بيان حال الإنسان بعد وفاته، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر لنا ولكم لجميع المسلمين. يقول هل ورد حديث بالتحذير من شرب الرجل واقفا؟ إيه نعم، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب واقفا، كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة. وشرب الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا هذا الأقرب أنه خاص به، لأنه جاء عن أبي هريرة أن من شرب قائما فليستقي فليستقي. هذا تكلم في هذا الحديث لكن لعل لكم مجموع طرق أن ثابت. فقال لرجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قه أن من شرب قائما، قال ولم؟ قال تحب أن يشرب معك الهر؟ شرب معك من الشد من الهر الشيطان. فإذا شرب الإنسان قائما قد يشارك الشيطان أو يشاركه الشيطان في شربه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو معصوم من الشيطان فلا يشاركه عندما شرب قائما. فالأقرب كما قال ابن القيم أنه يحرم الشرب قائما، وبعض أهل العلم قال يكره، هذا قول أكثر أهل العلم أنه يكره، والعقب أنه يحرم لهذا الحديث. نعم. يقول هل الرواية عن معاذ رضي الله عنه لبيك إله الحق صحيحة في التلبية بعد الإحرام من الميقات؟ لا، هذه ما جاءت عن معاذ بن جبل، جاءت عن أبي هريرة، جاءت عند النسائي من حديث أبي هريرة، وهي زيادة، هي زيادة، والزيادة قوية، الزيادة قوية والله أعلم. نعم. يقول يسأل عن حديث ليس يندم أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر اسم الله فيها درجة الحديث. والله جاء هذا الحديث، جاء هذا الحديث ولا أدري عن صحته. ما صح تعريف للشواهد والمتابعات؟ يعني بعض أهل العلم يفوق الاستقرار عليه الاصطلاح التفريق بين الشواهد والمتابعات. المتابعات يكون في الحديث الواحد، يعني مثل الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، جعفر بن برقان رواه عن الزهري وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة، يعني يقال عن صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة تابعوا جعفر بن برقان. وأما الشواهد يعني مثل حديث عبد السلام ابن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث عائشة، هذا يعتبر شاهد. فالشاهد إذا اختلف الراوي، الصحابي إذا اختلف هذا يعتبر شاهد. يعني مثل حديث النهي، مثل حديث من كذب لمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء عن جمع من الصحابة. هذا الحديث بعضها يشهد البعض الآخر. أما في الحديث الواحد إذا كان الراوي واحد وروا فلان تابع فلان، هذه متابعة. لعلك تسأل هالسؤال وتقف عنده. نعم نعم. يقول يسأل عن حديث أبي سعيد الخدري قال موسى صلى الله عليه وسلم يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به إلى آخر الحديث. نعم، هذا الحديث أن لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأرضين في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله، هذا الجزء صحيح. وأما أوله ففيه ضعف، أوله فيه ضعف. نعم، لأن جاء من رواية دراج، ودراج متكلم فيه. وأما الفترة الأخير فله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. و الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد، هو طريقة الشيخ أن يذكر الحديث الصحيحة، وأحيانا قد يذكر حديث فيها ضعف، تكون الآيات والحديث الصحيحة تشهد لها من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، تشهد لها من حيث المعنى. والمصنفون في التوحيد والعقيدة على قسمين، إما أن يقتصر على النصوص الصحيحة يعني مثل البخاري ومسلم، وإما مثل التوحيد ابن خزيمة، وإما أن يذكرون النصوص من الكتاب والسنة ثم يذكرون أخبار فيها ضعف، تكون من باب الشواهد، تكون من باب الشواهد، مثل ما فعل مثلا عثمان بن سعيد الدارمي، ومثل اللالكائي، ومثل كذلك مثل أبي شيبة في كتاب العرش، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا. نعم، لعل تقف عندهم. نعم. والله هذه كما ذكرت مذكورة، مذكورة وإسنادها فيه نظر، إسنادها فيه نظر. لا لا، قد يسمع، قد يخشف لغيرهم، قد يخشف لغير الأنبياء. نعم، هذا من حيث الواقع، هذا من حيث الواقع. يعني كما ذكرت أن أهل العلم ذكروا جمع من الأخبار والأمثلة، لا قد يخشف لغيرهم، حصل هذا، حصل هذا. كما ذكر ابن حجر الهيثمي قال كنت أختلف إلى قبر أبي، قالوا في مرة اختلف إلى قبر أبي فسمعت من قبر صوت نسأل الله العافية، صوت صراخ، ثم بدأ بعد مدة يسكت، فسألت عنه وذكر القصة، هو بنفسه يحكيها وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم وأن يتجاوز عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وإياكم لاتباع مرضاته وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص إليه جل وعلا والصدق معه سبحانه وتعالى ومتابعة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فكما تقدم يا أيها الإخوان أن هذا المجلس سوف يكون مجلسا حديثيا بإذن الله، ولعلي لا أطيل في هذا المجلس، بإذن الله لن أطيل في هذا المجلس، وهذا المجلس في الحقيقة سوف يتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول هو لعل يفتتح هذا المجلس برواية حديث من صحيح الإمام مسلم، وذلك كما تعلمون أننا بحمد الله وتوفيقه درسنا كتاب التمييز للإمام مسلم، وبإذن الله ومشيئته غدا ننتهي منه، فلعلي أذكر حديثا من صحيح الإمام مسلم، ثم بعد ذلك تحدث باختصار عن بعض ما في هذا الحديث، ثم بعد ذلك أتكلم عن الإجازة الحديثية، وأختم كلامي بهذا بمشيئة الله. فأقول بالله التوفيق والسداد، أخبرنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، أخبرنا إجازة عن شيخه عبد الله العنقري رحمه الله تعالى، عن سعد، عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، عن نذير حسين، عن شيخه نذير حسين، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، عن أبيه أحمد الدهلوي، عن أحمد بن إبراهيم الكردي، عن أبيه إبراهيم الكردي، عن سلطان المزاحي، عن شهاب الدين أحمد السبكي، عن شهاب الدين أحمد السبكي، عن النجم الغيطي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، عن علي بن أحمد المعروف بابن البخاري، عن المؤيد الطوسي، عن الفراوي، عن عبد الغافر بن محمد النيسابوري، عن محمد بن عيسى الجلودي، عن إبراهيم بن سفيان، وهذا راوي صحيح الإمام مسلم، عن الإمام مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، وهو صاحب السنن وصاحب المسند، يسمى السنن ويسمى بالمسند، عن مروان وهو ابن محمد، قال حدثنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: يا عبادي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أيها الإخوان من الأحاديث العظيمة، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس لأهل الشام حديثا أشرف منه، لأن هذا الحديث مخرجه عن أهل الشام. وقد أفرد هذا الحديث أيها الإخوان بالتصنيف، ولعلي أتكلم عن قضية موضوعية في هذا الحديث، أو موضوع هذا الحديث بالأحرى هو في سؤال العبد لربه عز وجل وتعلقه بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، وأن على العبد أن يسأل رب عز وجل في كل كبيرة وصغيرة، وأن يتعلق بخالقه ومولاه، وأن يلجأ إليه، وأن يستنصر به، وأن يستغيث به، وأن يصمد إليه، وأن يفزع إليه سبحانه وتعالى. ويا أيها الإخوان، هذا هو التوحيد. التوحيد هو هذا، هو اللجوء إلى الله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة، والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وسؤال الله عز وجل. هذا هو التوحيد يا أيها الإخوان، رزقنا الله وإياكم ذلك. واعلموا يا أيها الإخوان أن دعاء الله عز وجل واجب، وأن من لم يدعو رب عز وجل فهذا لا شك في كفره، ليس بمؤمن، عافانا الله وإياكم من ذلك. لا يعقل أن إنسانا مؤمن بربه جل وعلا أن لا يسأل ربه سبحانه وتعالى ولا يلجأ إليه جل وعلا. فالدعاء واجب يا أيها الإخوان، وقد قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأمرنا ربنا عز وجل أن ندعوه، وأن من لم يدعوه فقد استكبر عن عبادته، وأن الدعاء هو العبادة، كما جاء ذلك في هذه الآية، وكما جاء في الحديث الصحيح حديث يسير الحضرمي عن النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، فجعل العبادة كلها محصورة في الدعاء. وأما الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، فهذا لا يصح من حيث الإسناد، وإن كان من حيث المعنى هو صحيح. فالدعاء واجب، منه ما هو واجب، ومن الدعاء الواجب هو سؤال الإنسان ربه عز وجل الهداية، وقد افترض ربنا عز وجل علينا أن ندعوه في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فمن جملة الدعاء الواجب هو أن الإنسان يسأل ربه عز وجل أن يهديه إلى صراطه المستقيم. نعم، ولا يخفى عليكم يا أيها الإخوان تعلق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بربهم عز وجل، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم دعاء أنبياءه ورسله، وقد أثنى على بعض عباده بقوله جل وعلا: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى ربنا عز وجل عليهم بذلك سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الليلة التي وقع في صبيحتها معركة بدر كان في طول الليل عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه عز وجل ويتضوع لخالقه ومولاه، حتى أنه من شدة رفع ليديه سقط الرداء من منكبيه عليه الصلاة والسلام، حتى قال في جملة دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: كفى يا رسول الله مناشدتك لربك، فإن الله عز وجل منجز ما وعدك. فأشفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه على كثرة ابتهال ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لربه. وكما جاء في سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء. فعلى الإنسان أن يفزع إلى خالقه ومولاه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. ومما مر علينا من التراجم في كتاب التمييز للإمام مسلم، مر علينا مرارا أبو موسى الزمن، وقد سئل: لماذا سميت بالزمن وأنت تمشي وتتحرك والزمن هو الذي يصاب بالزمانة بحيث لا يستطيع الحركة؟ فقال: في ليلة من الليالي كان مصابا بالفالج، في ليلة من الليالي أخذ يدعو ربه ويتوسل لخالقه مولاه وبكى، فقام بعد دعائه كأن لم يكن به شيء، قام يمشي كأن لم يكن به شيء. فيا أيها الإخوان، أدعوكم نفسي إلى سؤال الله عز وجل والإكثار من الدعاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا دليل على قوة الإيمان وصلاح الإنسان وقوة يقينه برب عز وجل وتعلقه بخالق ومولاه وصحة إيمانه إلى غير ذلك. نعم، هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، وهذا الحديث بالإسناد اللي ذكرته قبل قليل، وهو مني إلى الإمام مسلم، هذا الإسناد أنا لا أرى صحته ولا أعلم صحته، وذلك لكثرة التخليط والتساهل عند المتأخرين. ولكن لم يزل أهل العلم يستجيزون من مشايخهم ويطلبون الإجازة ويطلبون منهم أن يسمعوا منهم الحديث حتى تتصل سلسلة الإسناد. وهذه الأمة مما تتميز به أنها أمة إسناد، مما تتميز به هذه الأمة أنها أمة إسناد، وليس لأمة من الأمم يروون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أو عن أنبيائهم عليه الصلاة والسلام إلا هذه الأمة. وقد ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله أن اليهود ليس عندهم إسناد إلى أنبيائهم ورسلهم إلا في قضية واحدة، وهي فيما يتعلق بالطلاق، ولا تصح أيضا من حيث الإسناد. فنحمد الله عز وجل أننا أمة إسناد. القرآن الكريم رويناه بالأسانيد إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا قد نزل عليه جبريل بهذا القرآن الكريم، فنقل إلينا نقلا متواترا مكتوبا ومحفوظا. نعم، وأيضا كل ما تكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بديننا فأيضا نويه بالإسناد. تعلمون صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وكتب السنن والمسانيد والأجزاء والمصنفات إلى آخره. نعم، ثم أيضا ما جاء عن الصحابة، ثم ما جاء عن التابعين، ثم ما جاء عن أتباع التابعين وهلم جرى، كل يروى بالإسناد. حتى كان أهل العلم فيما سبق لا يستجيزون النقل عن شخص إلا بالإسناد، لابد بصيغة من صيغة التحمل، أقل شيء الإجازة. يعني حتى في كتب التاريخ، كتب النحو، الكتب السابقة القديمة كلها بالأسانيد، كلها بالأسانيد. ولذلك تكلم في محمد بن إسحاق تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. ومن جملة ما تكلم فيه رحمه الله أنه كان يأخذ كتب الناس ويضعها في كتابه, يضعها في كتابه يعني يقول في كتاب فلان كذا وكذا أو قال فلان كذا وكذا, وهذا صحيح ما في شيء. لكن لأن ابن إسحاق ليس له إسناد فيما يتعلق بهذه الكتب, ابن إسحاق مكتب جدا, حتى قال شعر بن الحجاج لو كان واحد يستحق أن يلقب بأمير المؤمنين أو يسود ويعطى لقب أمير المؤمنين في الحديث لكان ابن إسحاق أهلا لذلك أو نحو ذلك. وحتى فيما يتعلق بكلمة ابن حزم السابقة اللي ذكرتها يعني أو نحو ذلك فيما قال ابن حزم. نعم, فأقول كل في ابن إسحاق رحمه الله أنه كان ينقل عن كتب الناس وليس له إسناد إليها, ولها سند كثيرة فيما يتعلق بالمرويات والمغازي والسير والحديث إلى آخره, لكن أحيانا قد ينقل عن كتب الناس مثل ما نفعل الآن, مثل ما نفعل الآن يعني مثلا ابن حجر نقول قال ابن حجر كذا وكذا في الفتح. كان السابق لا يقول لا تقول قال ابن حجر في الفتح وأنت ليس لك إسناد إلى ابن حجر. ولذلك كل كتب ابن حجر مروية بالإسناد, وكل كتب كذلك أيضا ابن تيمية مروية بالإسناد أو أكثر كتب ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكل أهل العلم, كل أهل العلم مروية كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم كلها مروية بالإسناد. نعم, ولكن كما ذكرت هذه الأسانيد كثيرا ما يقع فيها الخطأ ويقع فيها التخليط, يقع فيها الخطأ ويقع فيها التخليط, ولكن المقصود هو اتصال, المقصود هو اتصال سلسلة السند, هذا هو المقصود. نعم, فهذا هو المقصود. نعم, أما ما يتعلق بالأمر الأخير وهو فيما يتعلق بالإجازة الحديثية, فأنا كما ذكرت أجيز الأخوان بكل ما أرويه إجازة عامة مطلقة, هذا من يطلب مني الإجازة, من يطلب مني الإجازة. ومن ذلك صحيح البخاري صحيح مسلم وكتب والسنن وكتب المسانيد والمصنفات وموطأ مالك وكتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم, كتب ابن تيمية وابن حجر وابن القيم والنووي وفلان وفلان وغيرهم من أهل العلم, فأجيزهم إجازة عامة مطلقة لمن أراد أن لمن يريد أن يستجيز مني. نعم, لكن كما ذكرت أن هذه الأسانيد كثير ما يقع فيها تخليط ويقع فيها أخطاء ويقع فيها سقط ويقع فيها سقط. نعم, وكنت قد كتبت إجازة فيما سبق, بل لعل أكثر من إجازة أو كتبت أكثر من إجازة ووقع فيها أيضا خطأ, وقع في الإجازات القديمة خطأ, فكل من استجازني فيما سبق وأعطيته الإجازة قديما فأنا أرجع عنها, وعليه أن يأتي إلى الأخ أبو الوليد إمام المسجد حتى يعطيه إجازة كتبت أخيرا, إجازة كتبت أخيرا وهي أصح مما تقدم ومما سبق. وبالنسبة للصحيح الإمام مسلم أنا أرويه بأسانيد متعددة, والإسناد الذي ذكرته قبل قليل هذا أحد الأسانيد, هذا أحد الأسانيد, وإلا أرويه بأسانيد متعددة. ويعني من شيوخي في ذلك شيخنا الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه وغفر الله له ورفع درجته, وكان من كبار أهل العلم في زمانه ورأس في البحث والاطلاع رحمه الله. وهو أيضا يعني رحمه الله كان منكبا على العلم, وكلما أتينا إليه إما أن يقرأ علينا ما كتب كل يتحدث المسائل العلمية. وكان مما يتميز به رحمه الله من انكباب على العلم يعني أحيانا قد ما يعرف بيت يضيع, ما يدل بيت أحيانا يعني إذا راح مكان بعيد قد ما يستطيع أن يصل إلى بيته من انتباه على العلم. ومرة أراد كما حدثنا والدنا وشيخنا الشيخ عبد الله بن حسن القعود نسأل الله أن يرفع بالعافية، مرة أراد الشيخ إسماعيل أن يصف له البيت ما استطاع أن يصف له بيته فرحمه الله. ومما كان يتميز به أنه إذا سئل عن شيء ما كان يجيب إلا بعد أن يبحث المسألة وينقل ما جاء عن أهل العلم، فما يجيب رأسا إلا بعد أن يرجع إلى الكتب وينقل مما جاء في الكتب. وهذا أيضا كان الخطيب أبو بكر البغدادي موصوب بهذا، كان ما يجيب رأسا إلا بعد أن يرجع إلى الكتب على شدة حفظه أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى. فالشيخ إسماعيل أجازنا رحمه الله، وكذلك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، وتعرفون اهتمامه في علم الحديث واهتمامه بالمخطوطات، وقد جمع مخطوطات كثيرة جدا للجامعة الإسلامية، فهو ممن أجازنا رحمه الله تعالى. وأيضا شيخنا الشيخ محمود بن عبد الله تويجري رحمه الله تعالى كما رويت عنه قبل قليل، وكذلك أيضا غيرهم مثل أبو تراب الظاهري، مثل أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وكذلك أيضا مثل كذلك أيضا عبد الله بن الصديق الغماري. وأنا قد بينت فيما سبق ضلال هذا الإنسان وقد أفضى إلى ما قدم. نعم، وأهل العلم قد رووا عن ناس متكلم فيهم، وغيرهم أيضا كثير ممن أروي عنهم. والإجازة كما تقدم موجودة، وغدا سجل كثير من الأخوان أسمائهم، وغدا لعل الأخ أبو الوليد يعطي الإجازة للأخوان، ولعل يقف عند هنا لعل نجيب على بعض الأسئلة. أشوف هناك أسئلة. هذا يسأل يقول لعلك تعيد الإسناد. الإسناد ذكرناه موجود مسجل في المسجلات. هذا أحد الأخوان يسأل عن الدين المعاملة، هذا غير صحيح. ويسأل النظافة من الإيمان، هذا غير صحيح. ويسأل عن إنما العلم بالتعلم، هذا جاء في حديث معاوية وهناك من قوام من أهل العلم. ويسأل عن حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا عند البيهقي وأصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. ويسأل عن حديث ماء زمزم طعام طعم، هذا رواه مسلم. وشفاء السقم، هذا رواه أبو داود الطيالسي وهو صحيح، الزيادة صحيحة. ويسأل ما هي صح الكتب بعد البخاري ومسلم، ذكرت فيما سبق النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من كتب الحديث. أيضا موجود في الإجازة إن شاء الله، موجود أجلس إجازة عامة مطلقة. هذا يا أحد الأخوان يسأل ما هو الضابط في قراءة سورة الصمد والمعوذتين بعد كل صلاة. هذا جبنا عنه قراءة قل هو الله الدب، كل صلاة الحديث فيها لا يصح، الحديث فيها لا يصح، وإنما المعوذتين، والمعوذتان من أذكار الصباح والمساء ثلاثا ثلاثا، ودب كل صلاة مرة مرة. هذا جبنا عنها يا أيها الأخوة، جبنا عنها، ودنا حنا نجيب على الأسئلة الموجودة هنا المكتوبة. بالنسبة للتهليلات العشر ذكرت أن مقوية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو من قال عشر مرات مطلقا بدون تقييد بشيء، هذا أصح شيء. والوجه الثاني تقييد بأذكار الصباح والمساء، وهذا لعل فيه قوة، وهو البخاري في التاريخ والدولابي في الكنى. والثالث اللي دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب، وهذا ضعيف منكر لا يصح، ضعف الإمام أحمد. هذا يسأل يقول هل يحق من أخذ عنك الإجازة أن يجيز غيره؟ نعم، هو إذا استجاز من أجازه هو له الحق أن يجيز غيره ممن يطلب منه الإجازة، لكن لا يجعلها عني، يجعلها عن نفسه هو. عن نفس عني، يعني إذا كان يروي عني. هذا يسأل عن حديث السلام عليك تحية الموتى، ذكرت أن هذا حديث صحيح. هذا يسأل يقول إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يقول أنت ما ذكرتها في الحديث، إن كنت ما ذكرتها فأنا نسيت، إن كنت ما ذكرتها فأنا نسيت، فهو في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم إلى آخر الحديث، فإن كنت ما ذكرت فسقطت من عندي. هذا يسأل عن حديث التقى المؤمنان فتصافحا تساقطت الخطايا، هذا جاء منطوق لعل بعضه يقول بعض الآخر. هذا يسأل يقول هل يوجد إسناد صحيح عند المتاخرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يوجد، يوجد، لكن كثير من الأسانيد اللي يروي المتاخرين فيها تخليط. هذا يسأل هل كتب الستة متصلة السماع إلى هذا الوقت؟ نعم متصلة السماع، متصلة الإجازة، لكن السماع يعني ما أظن، يعني السماع قراءة كلها ما أظن. هذا يسأل عن حكم صلاة التسابيح، صلاة التسابيح لا تصح، ضعفها الإمام أحمد في رواية عنه وأبو جعفر العقيلي وابن تيمية. هذا يسأل يقول ما معنى الأوائل السنبلية؟ هذه الأوائل السنبلية نسبة إلى مؤلفها، جمع نحو 30 كتاب من كتب الحديث أو نحو ذلك، ويذكر من هذه الكتب الحديث الأول، يذكر من هذه الكتب الحديث الأول ويرويها، هو يروي هذه الكتب بإسناده ويذكر منها الحديث الأول. أهل العلم يقرؤون هذه الأوائل السنبلية، يقرؤونها على مشايخهم حتى يجوزونهم بها، فهي مطبوعة الأوائل السنبلية نسبة إلى مؤلفها، والأوائل لأن أول كل حديث نحو 30 كتاب أو نحو ذلك. وأنا أروي أيضا الأوائل السنبلية وهي موجودة في الإجازة، إجازة. هذا يسأل سؤال هو في الحقيقة خطأ لكن لعل أجيب عليه، يقول هل أنت تحفظ الكتب الستة؟ أنا ما أحفظ الأربعين النووية، كيف أحفظ الكتب الستة؟ هذا يسأل يقول سمعنا منك حديث مسلم هل نروي عنك؟ نعم هو عنا، هو أروي هذا الحديث عني. هذا يسأل عن حديث أن قاتل هابيل له إثم من قتل إلى يوم القيامة، هذا لا، ليس هكذا الحديث، وإنما الحديث كما في الصحيحين لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سنى القتل، هذا اللي في الصحيحين. أما هابيل وقابيل هذا لم يثبت في سند صحيح، وإنما اشتهر عند أهل العلم. هذا يسأل عن حديث الحمى من كيف جهنم وهي حظ المؤمن من النار، هذا صحيح. هذا يسأل عن حديث القوس أن رجل من الصحابة علم أحد الناس القرآن الكريم فأهداه قوس، فهو بي بن كعب فيما أظن جاء في الرواية، فسأل رسول الله سلام فقال قوس من نار أو نحو ذلك، هذا الإسناد لا بأس به، هذا لعلكم تعلنون عن هذا الآن. أعلنوا نعم، لا نعلن عن هذا.